وقع الانسان في الحسد وتحت سلطان الحسد فتح الباب على اكبر وسعه لدخول الشيطان لكي ما ينحدر به الى الهاوية. وزي ما هتشوفوا ان شاول بالرغم من حسده الكتير لداود في واقع الامر ما كانش داود هو اللي بيخسر. ده هتشوفوا ان كل ما يحسده ويرتب له مؤامرة وخطة كان داود يتزايد عظمة، لكن اللي كان بيخسر هو شاول. لكن شاول ما تعلمش الآية ان يطلب مال غيره، لكن شاول كان باستمرار كما يطلب مال نفسه. وهي دي الأنانية بتاعتنا، كل ما بنبص لنفسينا ونشفق عليها وعايزين لها وعايزين لها وعايزين لها نبتدي ما نحتحملش اللي حوالينا، ما نتحملش ان غيرنا يكون محبوب اكتر، ما نتحملش ان غيرنا يكون ممدوح اكتر. وآه المصيبة اكتر لو كان هذا المدح والحب من الجنس الاخر. لكن العجيبة ان شاول ابتدى يلمح من الهتاف اللي بيقولوه ان المملكة هتبتدي تتحول لداود. لكن والرغم عارف ان ده كلام ربنا ليه ان مملكتك مش هتثبت، لكن هيبتدي يعاند ربنا، هيبتدي يواجه ربنا، لا المملكة بتاعتي هتثبت، يعني هتثبت سواء الله اراد او لم يرد، هيتحدى الله وهيبتدي يرتب ويخطط. مفروض ده انت حسيت ان خلاص ربنا بيبتدي يدي داود انك حتى على الاقل تتكسف يعني على دمك وايه وتسكت بقى زي علي. علي لما حس ان ده امر ربنا قال ربنا يعمل اللي يحسن في عينيه، لكن ده خلو يعاند لاخر لحظة من حياته، يعاند الله بوضوح. في مثل حلو قوي، في حاجتين لو اتعرضوا للشمس يعملوا عكس بعض. لو جبت حتة شمعة وحطيتها قدام الشمس يحصل ايه؟ تسيح. لو جبت حتة طينة وحطيتها قدام الشمس يحصل ايه؟ تنشف. انا اما زي الشمع اسيح قدام الله واخضع لعمله، او زي حتة الطينة لو عاندت مع الله ازيد قساوة ونشفان. فكان كل ما يبتدي شاول يعمل حاجة يزداد عناده ويزداد قساوة ونشفان. فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم، يعني ابتدى ياخد باله بقى منه او يحطه في دماغه يعني. وكان في الغد ان الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول وظن في وسط البيت، وكان داود يضرب يده كما في يوم فيوم، وكان رمح بيد شاول. عجيبة ان داود بيقدم محبة لشاول وبيريحه وبيطيبه، فاشرع شاول الرمح وقال اضرب داود حتى الى الحائط، عندي فرصة خلص عليه، هو ربنا مش هيحطه لكن انا مش حد ربنا فرصة يثبته. فتحول داود من امامه مرتين، وكان شاول يخاف داود لان الرب كان معه. شوفوا شاول عارف ومتأكد ان ربنا مع داود، لكن مع هذا بيعاند. هو مش بيعاند داود، هو بيعاند مين؟ ربنا. ولانه عارف ان ربنا معه كان بيخاف جدا من داود. وقد فارق شاول فابعده شاول عنه وجعله له رئيس الف، فكان يخرج ويدخل امام الشعب، وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. بتتكرر تاني اختبار الوجود مع ربنا، واختبار وجود ربنا مع الانسان من اجمل الحاجات اللي لو قدر الانسان يحققها في حياته تبقى اعظم شيء عمل الانسان. فلما رأى شاول انه مفلح جدا فزع منه. داود عمال يزداد نجاح وقوة بينما شاول عمال يزداد خوف وفزع. ربنا مش موجود، المخاوف كل يوم تزيد. وكان مفلحا في جميع طرقه والرب معه. فلما رأى شاول انه مفلح جدا فزع منه، وكان جميع اصباط اسرائيل ويهوذا يحبون داود لانه كان يخرج ويدخل امامهم. في شخصية جاذبيته وشخصيته الجذابة دي خلت الكل يحبوه. يهوذا ده اللي هو الست بتاعه، وكل اسرائيل دول بقية الاصباط، الكل بقى يحب داود لانه صار رمز للمسيح اللي حجي قال على المسيح ايه، عبر عن المسيح تعبير لطيف قوي، حجي مشتهى كل الامم. المسيح ده مشتهى كل الامم. وقال شاول لداود: هوذا ابنتي الكبيره ميرب اعطيك اياها امراه. ده كلام ملوك لا يرد، انما كن لي ذا باس وحارب حروب الرب. ما زال بيتكلم باسم الرب بينما فاق الامر هو بيحارب حروب نفسه. فان شاول قال: لا تكن يدي عليه بل تكن عليه يد الفلسطينيين. حس انه مش هيقدر عليه فقال لك خلي الفلسطينيين هم اللي يموتوه. فقال داود لشاول: من انا وما هي حياتي وعشيرة ابي في اسرائيل حتى اكون سهر الملك؟ شاول بيتعامل بمنتهى الخبث والانحطاط، وداود بيتعامل بمنتهى النقاوة والاتضاع. وكان في وقت اعضاء ميرب ابن شاول ابن شاول لداود انها اعطيت لعدرائيل المحولي امرأة. راح بدل ما يدهاله راح اداها لواحد ايه تاني، هو كان قصده حاجة يثيره عشان داود يغلط فيه فيموته، يصدر عليه حكم قدام الشعب ده غلط في مين، في الملك. لكن زي ما قلنا ان داود كان اتعلم انه يضبط نفسه كويس، ولانه كان متضع قال معلش انا اصلا ما كنتش استحق ان انا اصاهر الملك، فوت له الفرصة دهيت، لانه كان متعلم انه يتحكم في نفسه كويس، ما خضعش لاستثارة شاول ليه. وميكال ابنة شاول احبت داود فاخبروا شاول فحسن الامر في عينيه، وقال شاول اعطيه اياها فتكون له شركا وتكون يد الفلسطينيين عليه. هو سمع ان بنته بتحب داود، هنتكلم عن ميكال دي كتير، لكن هي فاق الامر ما كانتش بتحب داود، فاق الامر كانت بتحب نفسها في داود، لانها ما كانش تتفق مع داود في اي شيء. وحنشوف مدى الاختلاف العظيم اللي ما بين الشخصية دي، داود ده اللي ليه علاقة بربنا واللي ليه حب بربنا واللي ليه التصاق بربنا وفرحة كبيرة بربنا، وميكال دي اللي ما تعرفش اي حاجة عن ربنا. هي حبته كاعجاب، بطل روايات قدامها، شخصية اشقر مع حلاوة العينين، حبته شكلا لكن ما كانش ليها اي علاقة واي اتفاق بالحياة بتاعته اللي هو عايشها مع الله. فقال ماشي نخلي له ميكال دي فخ ليه. هو حرمه من المكافأة، خدعه، غير المكافأة بتاعته. شاول ده رمز للعالم، العالم اللي ممكن في يوم من الايام انه يحرم او يظن انه ممكن يحرم ابناء الله من حاجة، انه ليه سلطان انه يحرمهم، لكن في واقع الامر الله اولاده لا يمكن ان حد يحرمهم من اي حاجة. وقال شاول لداود ثانية: تصاهرني اليوم، انا مستعد خلاص اجوزك. وامر شاول عبيده تكلموا مع داود سرا قائلين: هوذا قد سر بك الملك وجميع عبيده. وعايز يزقه لكن مش قادر يشجعه، لان عارف ان داود هيقول له ان انا صغير مش ماليش مركز ومش غني وما استحقش وكده، فحد يبعت له شويه يزقه يشجعوه يعني. وهذا قد سر بك الملك وجميع عبيده قد احبوك فالان صاهر الملك. فتكلم عبيد شاول في اذني داود بهذا الكلام، فقال داود: هل هو مستخف في اعينكم مصاهره الملك وانا رجل مسكين وحقير؟ كان متضع داود ده باستمرار، وفضل اتضاعه ده معاه دايما، ما كانش بداية زي شاول. شاول ابتدى متضع لكن تكبر في الاخر، لكن داود فضل متضع متضع لاخر لحظة من حياته. ده يوصف نفسه بعد كده انه كلب ميت وانه برغوت وانه وانه. فاكبر شاول عبيده قائلين بمثل هذا الكلام تكلم داود، فقال شاول: هكذا تقولون لداود ليست مسرة الملك بالمهر بل بمئة غرفة من الفلسطينيين للانتقام من اعداء الملك. قال انا مش عايز فلوس لكن لويت لي 100 من الفلسطينيين. وكان شاول يتفكر ان يوقع داود بيد الفلسطينيين، 100 ده رقم كبير انه يقتلهم داود لوحده، خصوصا ان داود لسه ملمش حواليه ناس. فاخبر عبيده داود بهذا الكلام، فحسن الكلام في عيني داود ان يصاهر الملك. ولم تكمل الايام يعني قبل ما المهلة تنتهي حتى قام داود الرهبة هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل، هو طلب 100 جاب له 200. واتى داود بغلفهم فاكملوها للملك لمصاهرة الملك، فاعطاه شاول ميكال ابنته امرأة، فرأى شاول وعلم ان الرب مع داود. تاني مرة يتأكد شاول ان ربنا مع مين؟ مع داود، لكن هيستمر في عناده مع الله. وميكال ابنة شاول كانت تحبه، وعاد شاول يخاف داود بعد، وصار شاول عدوا لداود كل الايام. شاول ده يرمز للوعود اللي احنا بناخدها من البشر، وعود البشر اللي بيقدمونها لنا تملي هي وعود ساقطة لا تقوم، محدش بيوعد وبينفذ وعده قليل. ما تستناش وتترجى خير من البشر، لان وعود البشر مشروطة، لكن الله هو الوحيد القادر انه ينفذ وعوده. والله اللي بيقدم لنا حب غير مشروط وعطاء غير مشروط. وخرج اقطاب الفلسطينيين، ومن حين خروجهم كان داود يفلح اكثر من جميع عبيد شاول، فتوقر اسمه جدا. وكلم شاول يوناثان ابنه وجميع عبيده ان يقتلوا داود، واما يوناثان ابن شاول فسر بداود جدا. يوناثان ده برضك عجيب قوي، يوناثان ده اتولد لكي ما يكون ملك، بينما داود دعي لكي ما يكون ملك. شاول كان عارف ان داود مش هيأثر عليه، هو ملك ملك خلاص، لكن داود هيأثر على مين؟ على يوناثان، على ابنه. هو هيفضل ملك لحد ما يموت، لكن ابنه اللي مش هيبقى ملك. فكل الفكرة ازاي ما يخلدش اسمي، ازاي ما يفضلش الملك في بيتي، لا ده لازم يفضل في بيتي. ان يوناثان ادى درس جميل جدا لابوه ولكل الناس، هي ازاي تواجه الحسد والغيرة لما تشتعل في قلبك. اللي المفروض ان كان يغير ويحسد داود هو يوناثان، ازاي قابل الحسد والغيرة دهيت؟ ازاي واجه الحسد والغيرة؟ انه حبه. احنا بشر ماشي، وممكن ان احنا نتعرض ان احنا نحسد غيرنا او نغير من غيرنا. طب ازاي اواجه الحسد والغيرة دي؟ بدل ما تحسده وتغير منه حبه، ولو حبيته هتتمنى ليه الغير، تتمنى ليه الخير. فاخبر يوناثان داود قائلا: شاول ابي ملتمس قتلك، والان تحتفظ على نفسك الى الصباح وقم في كفية واختبئ، وانا اخرج واقف بجانب ابي في الحقل الذي انت فيه واكلم ابي عنك وارى ماذا يصير واخبرك. شوفوا قد ايه المحبة تقدر تصنع. ده يوناثان هو اللي المفروض يقاوم داود، يطلع هنا يوناثان هو اللي بيساعد داود، لانه يوناثان عرف ان دي ارادة ربنا، ولانه كان بيحب ربنا جدا قبل ارادة ربنا، ومش قبلها غصب عنه وامرنا لله، لكن قبلها كمان بايه؟ بفرح وبمحبة، وساعد على تتميمها. شاول كان بيعاند ربنا، لكن يوناثان اللي هو مفروض ملموس بالموضوع ده قبل ارادة ربنا وقبلها بفرح وساعد في اتمامها. وتكلم يوناثان عن داود حسنا مع شاول ابيه، وقال له: لا يخطئ الملك الى عبده داود لانه لم يخطئ اليه، ولان اعماله حسنة لك جيدة جدا، فانه وضع نفسه بيده وقتل الفلسطيني فسمع الرب خلاصا عظيما لجميع اسرائيل. انت رأيت وفرحت، فلماذا تخطئ الى دم بريء بقتل داود بلا سبب؟ شوف الصح طول عمره بيفضل صح. يوناثان اتكلم صح ودافع عن الحق. داود ده اللي حط نفسه في ايده وحط حياته من اجل الشعب، وانت يا شاول نفسك فرحت بيه وشفت هو عمل ايه. هذا الخلاص العظيم كان بيتكلم بصدق ويدافع عن صديقه اللي احبه، برغم انه عارف ان الدفاع ده هيخليه هو يخسر خساره كبيره جدا، لكن كان ماشي صح. يوناثان ده كان بتاع مبادئ، كان بيحب المبدأ وبيدافع عن الحق بمبدأ وبيحارب عن مبدأ، ما كانش باصص لنفسه اطلاقا. الصح صح. فسمع شاول صوت يوناثان وحلف شاول حيا هو الرب لا يقتل. شاول للحظات كده راجع نفسه ولقى نفسه انه غلطان، بس هي دي اللي بيعمله شاول اللي احنا بنعمله كل مرة. ساعات بنلاقي نفسينا كده لما نراجع نفسينا غلطانين، ونقول فعلا غلطانين، لكن بعد شوية بنرجع للغلط مرة تاني. ما كانش عنده نقطة الاستمرارية خالص، متقلب. قال له خلاص مش هيقتل، لكن بعد شوية هنشوفه بيتقلب عليه يقوم عايز يموته تاني. وعادت الحرب، فدعا يوناثان داود واخبره يوناثان بجميع هذا الكلام. ثم جاء يوناثان بداود الى شاول فكان امامه كامس وما قبله، يعني رجع طبيعي. وعادت الحرب تحدث، فخرج داود وحارب الفلسطينيين وضربهم ضربة عظيمة، فهربوا من امامه، وكان روح الرديء من قبل الرب على شاول وهو جالس في بيت غرم احبابه، وكان داود يضرب باليد. فالتمس شاول ان يطعن داود بالرمح حتى الى الحائط، ففر من امام شاول فضرب الرمح الى الحائط، فهرب داود ونجا تلك الليلة. تقلبه باستمرار، ما بيستمرش على حالة، كل ما يفكر انه مرفوض وانه مرذول من الله، كل ده ما بيزيد غيرته وحسده ناحية داود وتحديه لله. فأرسل شاول رسلا إلى بيت داود ليراقبوه ويقتلوه في الصباح. فأخبرت داود ميكال امرأته قائلة: إن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة فإنك تقتل غدا. ميكال دي يعني عجزة وخبز، عجمة وخبزة، إيه أبوها عارفة أبوها يعمل إيه بالظبط. فأنزلت ميكال داود من القوة، نزلته من الشباك، فذهب هاربا ونجا. فأخذت ميكال الترافيم، الترافيم دي كانت تماثيل بيحطوها بيتفقلوا بيها، وضعته في الفراش ووضعت لبدة المعزة تحت رأسه وغطته بثوب. وأرسل شاول رسلا لأخذ داود فقالت: هو مريض. ثم أرسل شاول رسل ليروا داود قائلا: اصعدوا به إلي على الفراش لكي أقتله. قال لهم: روحوا ارضعوا مرة تانية واقتلوه هو في السرير. فجاء الرسل وإذ في الفراش الترافيم ولدة المعزة تحت رأسه. فقال شاول لميكال: لماذا خدعتيني؟ فأطلقت عدوي حتى نجا. فقالت ميكال لشاول: هو قال لي اطلقيني لماذا أقتلك؟ طبعا هي الحكاية كلها إيه؟ كذبة في كذبة، يعني حبت تخلصه بالكذب. لكن شوفوا ربنا هيقول له كذب إيه اللي خلصك ده، ما ينفعش. طب ده أنا هخلصك بطريقة عمرك ما كنت تحلم بيها. شوف ربنا هيخلصه ازاي. دي اول لحظة يبتدي داود فعلا يخش فيها في المدرسة الخامسة، اللي هي مدرسة الالم. مدرسة الالم تبقى اللحظة دي بقى لمدة 20 سنة هربان وفي الم وفي ضيق، ويصرخ المزامير الجميلة اللي صلاها: لماذا كثر الذين يحزنونني؟ لماذا يقولون لنفسي ليس له خلاص؟ الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ يبتدي يتعلم في مدرسة الالم فن الانتظار، وانه يستنى وعد ربنا. بقى هو ده الملك اللي انت وعدني بيه، ان انا افضل هربان وخطط ومكايد عمالة تدبر ليا، لدرجة انه قال مزمور رائع جدا، مزمور 59، لو نقرأ منه ايتين ثلاثة كده. مزمور 59 صفحة 873، شوف المزمور معنون بايه. يقول لامام المغنيين على لا تهلك لا تهلك مذهبة لداود. كل دي اوزان او تقسيمات للقصائد بتاع داود. لما ارسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه، كانت ميزة داود انه باستمرار باصص لربنا مش باصص للظروف اللي حواليه. قال له انقذني من اعدائي يا الهي ومن مقاومي احمني، نجني من فاعل الاثم ومن رجال الدماء خلصني، لانهم يكمنون لنفسي، الاقوياء يجتمعون علي لا لاسمي ولا لخطيئتي. يا رب انا ما عملتش حاجة غلط وشاول عايز يموتني وبيكمن ليا، بلا اسم مني يجرون ويعدون انفسهم. استيقظ الى لقائي وانظر، كأنه بيقول لربنا انت مش اخد بالك مني، اصحى بقى شوفني. وانت يا رب اله الجنود اله اسرائيل انتبه لتطالب كل الامم، كل غادر اثيم لا ترحم، يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة. دول الجواسيس اللي كانوا بيراقبوا الايه البيت، هو شايفهم بيتحركوا حواليه زي الكلب لما بينبح بالليل. هو ذا يبكون بافواههم سيوف في شفاههم، لان ما كانش يطلع من الامر من شوية في البلاط الملكي كمان متغاظين من مين؟ من داود، وعمالين يشحنوا في شاول زي ما هنشوف شخصية منهم اسمها دواغ الادومي. يا رب اما انت يا رب فتضحك بهم، تستأذي بجميع الامم، من قوته اليك التجئ. انا احتمي من قوة شاول ده فيك لان الله ملجئي. كان قدامه رجاء كبير قوي، الهي رحمته تتقدمني. الايه دي احفظوها على فكرة لانها حلوة قوي، ممكن تقولها قبل ما تدخل اي مكان او تخش في اي موقف صعب. إلهي رحمته تتقدمني، الله يريني بأعدائي، لا تقتلهم لألا ينسى شعبي، تيههم بقوتك. جايين يقبضوا علي تيههم، واهبطهم يا ربي يا رب ترسنا. ويرجع في عدد 11-14 يقول يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة. بعدين في عدد 16 يقول آية لطيفة قوي، يا ريت نحفظها لأن دي متلحنة. أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك، لأنك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي لك أرنم لأن الله ملجئي إله رحمتي. خلصوا بطريق الكذب والخداع، لكن شوفوا ربنا خلصوا ازاي. هي كذبت لكن للحظة، لكن هيجري وراه. فهرب داود ونجا وجاء الى صموئيل في الرامة. هو هيروح لمين؟ لصموئيل، هو اللي لازم. فرجع يحتمي في صموئيل واخبره بكل ما عمل به شاول. وذهب هو وصموئيل واقام في نايوت، مكان مدرسة الانبياء. فاخبر شاول وقيل له هوذا داود في نايوت في الرامة. فارسل شاول رسلا لاخذ داود، ولما رأوا جماعة الانبياء يتنبؤون وصموئيل واقفا رئيسا عليها، كان روح الله على رسل شاول فتنبؤوا هم ايضا. تنبؤوا يعني ايه؟ تنبؤوا يعني ان هم قالوا الحان او تسابيح بوزن، وكان صموئيل هو بيقودهم في التسبحة وفي الترنم. فدول رايحين يقبضوا على داود، لقوا الجو كده كل روحي وروح ربنا موجود، فاندمجوا ونسيوا الايه الموضوع، دخلوا في الحياة الروحية. زي ما بتشوف واحد مثلا لقوا الناس بترنم كده والترنيمة لحنها كويس، اندمج فيها. واخبروا شاول فارسل رسلا اخرين تتنبأوا هم ايضا. ثم عاد شاول فارسل رسلا ثالثة تتنبأوا هم ايضا. فذهب هو ايضا الى الرامة وجاء الى البئر العظيمة التي عند سيخو وسأل وقال اين صموئيل وداود؟ فقيل ها هما في نايوت في الرامة. فذهب الى هناك الى نايوت في الرامة فكان عليه ايضا روح الله. فكان يذهب ويتنبأ حتى جاء الى نايوت في الرامة. فخلع هو ايضا ثيابه وتنبأ هو ايضا امام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل. لذلك يقولون اشاول ايضا بين الانبياء. مكان بئر كبيرة كانوا بيشربوا منها بيستقوا منها. شوفوا ربنا خلصوا ازاي. شاول رايح يقبض على داود ام ربنا قبض على شاول بطريقة روحية. دخل لان روح الله كان نال المكان والتسبيح جامد لدرجة ان شاول نفسه تأثر. بس هو تأثير انفعالي وقتي. زي مثلا واحد يسمع وعظة وتعجبه لكن ما دخلتش حياته, ده مجرد تأثير لحظي. او يقول ترتيلة يعني يتأثر بيها لكن ايضا تأثير انفعالي لحظي. ما عمقش. لتاني مرة ربنا بيديله فرصة روحية انه يتغير وانه يبقى له اهتمام روحي. وفعلا ده لكن ما استمرش ما كملش. ودي اخطر حاجة في حياة الانسان انه ما بيكملش. هو صحيح ما ألزمهوش انه يعيش الحياة الروحية لكن دوقها له. انت عايزها بقى بعد كده باختيارك تاخدها. لكن ربنا ما بيفرضش على حد حاجة. بالضبط جيتوا المؤتمر دقتوا صلاة دقتوا كتاب مقدس دقتوا خلوة. ربنا دوقنا لكن ما بيلزمناش. انت لو عايز بعد كده حققهم مستمر فيهم لنفسك. لكن لو خدت لحسة زي ما قلنا قبل كده ومعتمدين على اللحسات ما بتنفعش. يقول انه خلع ايضا ثيابه مجده لبس الملوك نسي ذاته للحظات وانطرح. انطرح يعني وقع على الارض عريانا مكشوف. لكن كل ده كان تأثير وقتي. حين الفترة دي كانت مهمة بالنسبة لداود ان داود يتعلم فن التسبيح, ان يخش مدرسة الانبياء ويتعلم فيها. عشان كده هتبصوا لما يبقى ملك من ضمن الحاجات اللي اهتم بيها داود جدا الكهنوت واللاويين, انه قسمهم فرق للتسبيح وفرق لخدمة الله. كانوا 24 فرقة. اهتم بتنظيم الموضوع ده. كل لحظة او كل ظرف ربنا بيحط الانسان فيه مش كده بلا معنى او من غير فايدة. لا ده ربنا بيعد وبيوضبه. في الاول جابه وحطه في القصر شوية عشان يتعلم الحنكة السياسية, وبعدين وده مدرسة الانبياء عشان يبقى له اهتمام روحي. شوفوا ربنا في خطته خلال العشرين سنة اللي تدلهم هربان داود كان بيعد. واحد يقول هو ليه يعني ربنا بيستنى عليه الوقت ده يعني ويطلع عينيه كده؟ لا هو مش بيطلع عينيه, هو بيوضبه. فهرب داود من نايوت في الرامة وجاء وقال قدام يوناثان. رجع جري لما شاف شاول كده مقبوض عليه بالروح. رجع ليوناثان. ماذا عملت وما هو اثمي وما هي خطيتي امام ابيك حتى يطلب نفسي؟ إلا ما عملته علشان ان هو يطلب نفسي وعايز يموتني. حقيقة ان اذا كان القصر هو اللي اضطهد داود لكن من نفس القصر يفتح لداود باب للايه؟ للنجاة والخلاص. من نفس المكان اللي فيه اضطهاد الله يفتح مع التجربة منفذ. دي حلاوة ربنا, بيحط له حتى يهرب منها. حتى تطلب نفسي فقالوا له حاشا لا تموت, هو ذا أبي لا يعمل أمرا كبيرا ولا أمرا صغيرا إلا ويخبرني به. ولماذا يخفي عني أبي هذا الأمر؟ ليس كذا. فحلف أيضا داود وقال أن أباك قد علم إني قد وجدت نعمة في عينيك، فقال لا يعلم يونسان هذا لئلا يختم، ولكن حي هو الرب وحي هي نفسك، أنه كخطوة بيني وبين الموت. ده ما بيني وبين الموت مجرد خطوة. هو فعلا كده الأمر حتى بالنسبة لكل واحد، يعني ممكن الواحد في خطوة تكون الخطوة دي هي الايه الموتة بتاعته، يعني مثلا واحد يموت من ميكروب بأقل من خطوة. وهنا نبص نلاقي ان داود على فين ايمانك بالله اللي انت قلت ان هو قوتك ومحكماك وملجأك، ليه كده بتتأذى؟ فقال يونسان لداود مهما تقل نفسك افعله لك، اللي انت عايزه واللي انت شايفه انا هعمله لك. فقال داود يونسان هو ذا الشهر غدا حينما اجلس مع الملك للاكل، ولكن ارسلني فاختبئ في الحقل الى مساء اليوم الثالث، واذا افتقدني ابوك فقل قد طلبت داود، قد طلب داود مني طلبة ان يركض الى بيت لحم مدينته، لان هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة. فان قال هكذا حسنا كان سلام لعبدك، ولكن ان اغتاظ غيظا فاعلم انه قد اعد الشر عنده، فتعمل معروفا مع عبدك لانك بعهد الرب ادخلت عبدك معك، وان كان في اثم فاقتلني انت، ولماذا تأتي بي الى ابيك؟ فقال يونسان حاشا لك، لانه لو علمت ان الشر قد اعد عند ابي ليأتي عليه افما كنت اخبرك به؟ فقال داود يونسان لم يخبرني ان جاوبك ابوك شيئا قاسيا. فقال يونسان لداود تعالى اخرج الى الحقل، فخرج كلاهما الى الحقل. باستمرار فيهم صداقة متجددة للعهد. وقال يونسان لداود يا رب اله اسرائيل، متى اختبرت ابي مثل الان غدا او بعد غدا؟ فان كان خير لداود ولم ارسل فحينئذ اخبره. فهكذا يفعل الرب ليونسان وهكذا يزيد، وان استحسن ابي الشر نحوك فاني اخبرك واطلقك فتذهب بسلام، وليكن الرب معك كما كان مع ابي. يونسان هنا في اللحظة دي ادرك ارادة الله واكد له. شوفوا داود خايف، لكن اللي بيشجعه يونسان، برغم ان المفروض يحطم معنوياته بحسب عرف العالم هو يونسان، لكن طمنه. ولا وانا حي بعد تصنع معي احسان رب حتى لا اموت. قالوا بس لما تبقى ملك ما تموتنيش، لان كان من عادة الملوك بتاع الزمن ده ان اللي ياخد ملك جديد يقتل اولاد اللي قبليه عشان محدش يطالب بحقه في الملك. بل لا تقطع معروفا عن بيتي الى الابد، ولا حين يقطع الرب اعداء داود جميعا عن وجه الارض. فعهد يونسان بيت داود وقال ليطلب الرب من يد اعداء داود. ثم عاد يونسان واستحلف داود بمحبته له، لانه احبه محبة نفسه. نكمل من اصحاح 20 عدد 18. هو اتفق معه على اتفاق ان هما الاثنين يخرجوا في الحق، وكان خروج يونسان معه كخروج الحبيب مع الحبيب اللي احبه كنفسه. فقال له يونسان غدا الشهر فتقف لان موضعك يكون خاليا. كان على حسب الملك انه بيبقى قاعد في الوليمة في رأس كل شهر بيعمل احتفال. كلمنا اعياد اليهود ان في احتفال كل سبت، في احتفال اول كل شهر، في احتفال اول كل سنة أبرية، غير الاحتفالات بتاعت عيد الفصح وعيد المظال وعيد الخمسين اللي هو عيد الحصاد. فده كان العيد، وكان كل واحد بيقعد في المائدة الملكية في مكان معين. في اليوم الثالث تنزل سريعا وتأتي الى الموضع الذي اختبأت فيه يوم العمل، وتجلس بجانب حجر الافتراق. وده مكان هيسموه بعد كده ان الحجر ده سموه حجر الافتراق، لان اللحظة دي اللي افترق فيها يونسان عن داود، فحطوه كعلامة تذكارية بينهم. وانا ارمي ثلاثة سهام الى جانبه كأني أرمي غربا، شكلي برمي هدف. وحينئذ أرسل الغلام قائلا اذهب التقط السهام، فإن قلت للغلام هوذا السهام دونك فجاء إيا، يعني عدتها أنت على ناحيتي خذها، فتعالى لأن لك سلاما. لا يوجد شيء، حي هو الرب، ولكن إن قلت هكذا للغلام هوذا السهام دونك فصاعدا، يعني أنت لسه ما وصلتلهاش، تذهب لأن الرب قد أطلقك. وأما الكلام الذي تكلمنا به أنا وأنت فهوذا الرب بيني وبينك إلى الأبد. شفت ان الصداقة دي كانت قايمة ومؤسسة على ربنا. هو ما كانش عايزين حد يعرف السر اللي بينهم وبين بعض، لألا حد يشي بالخطة لشاول. حتى الغلام اللي هيلتقط السهام دي ما كانش يعرف حاجة، هو بتهيأله يعني ان يوناثان بينشل على هدف وبعدين بيخطئ في الهدف ده، سواء السهم جه قريب او جه ابعد منه. انتوا عارفين مثلا لما واحد يضرب حاجة بعيد اللي ضربها بيبقى شايفها، لكن لما واحد بيجري يجيبها ما بيبقاش شايفها، بيقعد يدور عليها. فاختبأ داود في الحقل، وهو مستخبي في الحقل كتب مزمور لطيف قوي الفترة دي اللي كان مستني فيها يعرف النتيجة، يا ترى شاول هيرجع في كلامه ولا مصمم على قتله. كتب المزمور السابع ونقرأ بردك منه بعض الآيات كده، مزمور 7 صفحة 827. يقول شجوية، شجوية يعني نغمة حزينة فيها شجاء وحزن، لداود غناها للرب بسبب كلام كوش البنياميني. كوش البنياميني ده كان واحد من ضمن اللي موجودين في القصر وعمال يشحن شاول ضد داود. فشوفوا مشاعره اللطيفة في الوقت ده اللي قاعد مستخبي بيه في الحقل مستني ايه اللي هيحصل. يقول له يا رب الهي عليك توكلت، انا حاطط اتكالي عليك، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني. هو حاسس ان مش بس شاول اللي عليه ده، في ناس كتيرة. لأن يفترس كأسد نفسي هاشما اياها ولا منقذ. ما هو الشيطان ده هو الاسد اللي عايز يهشم نفسه ويحطمها ومحدش يقدر ينجيني منها. فبيقول لربنا انا حاطط اتكالي عليك عشان كده انت خلصني من كل اللي بيضايقني، من كل اللي عايز يحطمني. يا رب الهي ان كنت قد فعلت هذا وان وجد ظلم في يدي، ان كفأت مسالمي شرا وسلبت مداقية بلا سبب، فليطارد عدو نفسي وليدركها وليدف الى الارض حياتي وليحط الى التراب مجدي. قال للربنا يعني انت لو شايف فيها غلط، نفس الكلام اللي قال له يوناثان، لو انت شايف فيها غلط موتني انت. عايز يقول للربنا ما عملتش حاجة، قم يا رب بغضبك وارتفع على سخط مضايقية وانتبه لي. اصحالي بقى وغطي على السخط بتاع المضايقين دول. بعدين في عدد 11 يقول له الله قاض عادل. انا عارف يا رب ان انت هتحكم بالعدل. بكل ده خواطره ورجاءه في الله. واله يسخط في كل يوم ان لم يرجع يحدث سيفه، مد قوس وهيئها وسدد نحو آلة الموت يجعل سهامه ملتهبة. بعدين في اخر آية خالص، دي كانت المادة اللي باستمرار بيردده في حياته، احمد الرب حسب بره وارنم لاسم الرب العالي. بالرغم ان الظروف اللي حواليه سيئة جدا وان يعني اليد بيتهدده وهو بريء ما عملش حاجة، لكن سلم قضيته في ايدين ربنا. انت يا رب القادر العادل اللي هتحكم. نرجع تاني لصموئيل الاول. فاختبأ داود في الحقل وكان الشهر، فجلس الملك على الطعام ليأكل. فجلس الملك في موضع حسب كل مرة على مجلس عند الحائط، وقام يوناثان وجلس ابنير الى جانبه الى جانب شاول وخلى موضع داود. ولم يقل شاول شيئا في ذلك اليوم لانه قال لعله عارض، غير طاهر هو انه ليس طاهرا. وكان في الغد الثاني من الشهر ان موضع داود خلى، فقال شاول ليوناثان ابنه: لماذا لم يأتي ابن يسى الى الطعام لا امس ولا اليوم؟ تلاحظوا ان شاول هيسمي تملي داود مش باسمه، بيسميه باسم ابوه كعلامة احتقار، ابن يسى، مش راضي ينطق كلمة داود، لكن هيجي في يوم من الايام يضطر ينطق اسم داود. هو ما يعرفش حاجة. على فكرة في ملاحظة لطيفة، داود بعكس كل الشخصيات اللي ظهرت في الكتاب المقدس، الله لم يظهر لداود مرة واحدة، ولم يتراءى لداود، ولم يكلم داود مباشرة. شخصية عجيبة جدا، برغم الحب ده كله اللي كان في قلب ربنا لداود، والحب الكبير اللي في قلب داود لربنا، الا ان ربنا ما تعاملش مع داود مباشرة، كان تملي يتعامل معاه بواسطة الانبياء بالكلام اللي بيبعتهوله، بعكس موسى اللي كلم ربنا وجها لوجه، وبعكس يشوع، بعكس صموئيل. لكن الله ادى كل واحد حقه. صموئيل ده كاهن، ده يتعامل معايا مباشرة. داود ده ملك، لا، في سيستم، في نظام، في كهنوت. ورغم ان الله لم يظهر مباشرة لداود في اي مرة من المرات، لكن داود كان رؤيته لربنا وثقته في ربنا اختبار حياة متعاشة. ما هو في واحد من الايات يجي يقول بس الواحد نفسه يشوف رؤية كده ولا حاجة من ربنا، بس ده كان الواحد يتأكد من ربنا وكانت حياته تتغير. لا، اهو داود ما شافش حاجة خالص، ما شافش حاجة خالص، لكن كان عايش ربنا، كان عايش ربنا، بيتكلم مع ربنا وكأنه يرى الله امامه. ده الاجمل من كده في المزمور 15 بيقول الآية الخطيرة: جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. حاطط ربنا قدامي في كل وقت، رؤية الله لا تغيب عن عيني، ومش بس قدامي، ده كمان عن يميني ماسك فيه، عشان كده لا يمكن ان اتزعزع. ولما تمتع برؤية ربنا كمل بقى: لذلك سر قلبي وتهلل لساني. لان رؤية ربنا دي مفرحة، بس مش الرؤية اللي بالعينين، الرؤية اللي ايه؟ بالقلب. وجسدي ايضا يسكن على الرجاء. كان نموذج جميل جدا للانسان اللي عايش ربنا باختبار بحياة. فسأل: لماذا لم يأتي ابن يسى الى الطعام لا امس ولا اليوم؟ فأجاب يوناثان شاول: أن داود طلب مني أن يذهب إلى بيت لح، وقال اطلقني، لأن عندنا ذبيحة عشيرة في المدينة، وقد أوصاني أخي لذلك، والآن إن وجدت نعمة في عينيك فدعني أفلت وأرى إخوتي. لذلك لم يأتي إلى مائدة الملك. فحمى غضب شاول على يوناثان وقال له: يا ابن المتعوجة المتبردة، أما هو كان عايز يشتمها بس الطريقة مباشرة غير مباشرة يعني. أما علمت أنك قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزي عورة أمك، لأن ما دام ابن يسى حيا على الأرض لا تثبت أنت ولا مملكتك، والآن ارسل وأتي به لأنه ابن الموت هو. حكم عليه. طبعا مش كل شتيمة بتتقال يعني شتيمة، لانه ما كانش كده، لان يوناثان كان هو المستقيم بينما شاول هو اللي كان المتعوج. وعايز يقول ان انت اخد طبعها يعني. لانه ابن الموت. فاجاب يوناثان، شوفوا ما زال بيعاند الله، برغم انه اتأكد مرات كتيرة ان الرب اختار داود وحيثبت داود، الا انه حكم في نفسه ان داود ده ابن الموت. ما تخافش لو كل الناس قالت انك ابن الموت، لكن الله حكم عليك انك ابن الحياة، حدش يقدر يعمل حاجة. فاجاب يوناثان وشاول اباه وقال له: لماذا يقتل؟ ماذا عمل؟ فصاب شاول الرمح نحوه ليطعنه. يعني شوفوا حتى فعناد وصل انه ممكن يقتل ابنه. فعلم يونسان ان ابوه قد عزم على قتل داود، فقام يونسان عن المائدة بحمو غضب ولم يأكل خبزا في اليوم الثاني من الشهر، لانه اغتم على داود لان اباه قد اخذاه. وهنا حزنه، يونسان ده كان فعلا انسان مبادئ وانسان لطيف جدا، كان في صراع كبير جدا جواه ما بين الوفاء لصديقه والولاء لابوه وهيظل وفي جدا لابوه زي ما هو وفي لصديقه، برغم ان صديقه وابوه هما الاثنين على النقيض المتعارض. عشان كده اهتم جدا على داود اللي كان بيحبه، انه ما قدرش يوفق داود مع ابوه، وكان هو المسكين في النص، ازاي يرضي ده وازاي يرضي ده. لكن ربنا اداله فعلا حكمة انه يكون وفي تجاه داود وانه يكون وفي تجاه ابوه، لدرجة ان وفاءه تجاه ابوه خليته يموت جنب ابوه، برغم زي ما هنشوف بعد كده ان يونسان رايح يحارب وعارف ان الجيش الفلسطينيين هيبقى مين؟ داود. لان داود هنشوفه بعد شوية بينتقد الى صفوف الفلسطينيين، لكن يونسان وقف جنب ابوه برغم ان عارف انه ممكن في لحظة من اللحظات هيتواجه مع داود. هو ربنا اللي حل المشكلة، وده كان برضك خوف داود، ان داود كان مع جيش الفلسطينيين وكان هيواجه شعبه، وكان من ضمن شعبه يونسان حبيبه. هو ربنا اللي حل لهم المشكلة، لكن ظل يونسان وفي للمبدأ، ظل وفي للمبدأ. عشان كده من ضمن الشخصيات الفريدة اللي محدش يلاقيها اليومين دول خالص. وكان في الصباح ان يونسان خرج الى الحقل الى ميعاد داود وغلام صغير معه، وقال لغلام اركض والتقط السهام التي انا رميها. وبينما الغلام راكض رمى السهم حتى جاوزه، افض انه يشد عشان يعدي مسافة كبيرة. ولما جاء الغلام الى موضع السهم الذي رماه يونسان، نادى يونسان وراء الغلام وقال اليس السهم دونك فصاعدا؟ ونادى يونسان وراء الغلام قائلا اعجل اسرع لا تقف. فالتقط غلام يونسان السهم وجاء الى سيده، والغلام لم يكن يعلم شيئا، واما يونسان وداود فكان يعلمان الامر. الغلام ده يعني بالضبط يشبه ساعي البريد، فوات كتيرة يحمل الرسائل وهو مش عارف جواها ايه. والغلام لم يكن يعلم شيئا، واما يونسان وداود فكان يعلمان الامر. فاعطى يونسان سلاحه للغلام الذي له وقال له اذهب ادخل به الى المدينة. الغلام ذهب وداود قام من جانب الجنوب وسقط على وجهه الى الارض وسجد ثلاث مرات، وقبل كل منهما صاحبه وبكى كل منهما مع صاحبه حتى غاد داود. داود اللي عارف ان هو هيبقى ملك، هو اللي ايه؟ اللي سجد ليونسان، هو اللي سجد ليونسان، لان فعلا كان يونسان شخصية عظيمة تستحق الاحترام. فقال يونسان لداود اذهب بسلام، لان كلاهما قد حلف باسم الرب. كانت صداقة مبنية على ربنا، عشان كده مش ممكن تتغير. قائلون الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك الى الابد. فقام وذهب، واما يونسان فجاء الى المدينة. كان صداقة من نوع عظيم فعلا انها تستمر ايضا الى الابد حتى في ملكوت السماوات. تخيلوا داود كده لما يبقى في الملكوت ويشوف يونسان التوأم الروحي بتاعه. على رأي قصة لطيفة، اخدين واحد للاعدام يعني ماشيين بيه زفة كده عشان يعدموه، فواحد بيسأل التاني بيقول له هو لقى دين الاعدام ليه؟ هو ايه اللي كان ناقصه عشان يوصل للحتة دي؟ فرد وقال له كان ناقصه صاحب، كان ناقصه صديق، صديق ده هو اللي كان يمنعه من الموت او يمنعه من انه يوصل للحالة دي. فنادر ان الانسان يجد صديق على نفس هذا المستوى. شوفوا يوناثان عمل 5 حاجات في الصداقة بتاعته. احنا لازم كل واحد فينا يبقى يوناثان، وداود ده المسيح. لازم نعمل الـ5 نقط دول لو كنا بنحب المسيح فعلا. ايه اللي عمل يوناثان لما حب داود؟ اول حاجة انه اعطاه افضل ما عنده، اداله هدومه وسلاحه ومركزه. لو عايزين نقول ان احنا بنحب المسيح، ندي المسيح احسن ما عندنا في الوقت وفي المشاعر وفي العواطف وفي كل حاجة. تاني حاجة ان يوناثان اخبره بكل ما في قلبه، كان كشف قلبه باستمرار قدام داود. لو انا بحب المسيح فعلا، قول للمسيح كل اللي جواه، اخبره بكل ما في قلبك. لو قلت له كل اللي في قلبك، المسيح هيقول لك كمان كل اللي في قلبه من تجاهك. ثالث حاجة يوناثان قال لداود، مهما تقل نفسك افعله لك، اللي انت عايزه اعمله لك. لو بتحب المسيح، اللي المسيح عايزه تعمله له. يوناثان عشان بيحب داود احتمل الاهانة من اجل داود، يدافع عن داود. لو بتحب المسيح احتمل الاهانة من اجل المسيح ودافع عن المسيح. شتم بسبب داود لكن ما زعلش، فضل متمسك بهذا الصديق. اتهان من اجل الصديق لكن فضل متمسك بيه. خامس حاجة، صدق وتأكد ان لداود ملك سيأتي. كان عنده ايمان بان داود حيملك ويصير ملك، وانت صدق ايضا في ملك المسيح، ان ملك المسيح يستعلن. ولانه كان مآمن ان في ملك لداود، قال له اقطع ليه عهد، طلب من داود عهد. وانت لو بتحب المسيح قول له مع اللص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اطلب عهد من المسيح اللي بتحبه. اذا كان يوناثان رمز للصداقة حلو، لكن يبقى الرمز اللي اكبر من كده بقى، مش الرمز، الحقيقة الواقعة، ان المسيح هو اعظم صديق واحلى صديق. يوناثان صحيح خدم داود لكن الى حدود، ما قدرش يكمل لان ما كانش في امكانياته انه يكمل. لكن المسيح هو الصديق الوحيد اللي امكانياته بلا حدود. ممكن بتصاحب مع واحد، والواحد فعلا بيكون بيحبك وبيحبك قوي، لكن تجي له فاق تقولك معلش مش فاضي مش قادر كمان شوية. لكن المسيح مفيش حد يجيله والمسيح يقوله مش فاضي كمان شوية ولا استنى. في اي مكان وفي اي لحظة تطلبه بتلاقيه. عشان كده يظل المسيح هو اعظم صديق. لو انت بتحبه وعايز تتمسك بصداقته، اعمل الـ5 حاجات دول. اديله افضل ما عندك، اخبره بكل اللي في قلبك، مهما يقولك اعمله صدق في ملكوته، واطلب منه هذا العهد باستمرار ان يكون ليك نصيب في هذا الملكوت. من اللحظة دي يبتدي داود يفترق عن يوناثان، وياخد خط مغاير خالص، ان مدرسة الالم تبتدي، يوصل بقى لمرحلة اعلى. كان في سنة اولى في الالم، دلوقتي هيوصل بكارلوس، يخش في ألم أكثر وأكثر وأكثر. وكل ده ما كانش بلا هدف أو بلا خطة أو اعتباطا، لكن كل حركة فعلا كان ربنا عايز يقوده الى نقطة معينة. في حد يحب يسأل حاجة؟ في حد رفع ايدنا؟ تفضل نسأل. وكان الاصحاح 21 فجاء داود الى نوب الى اخي مالك الكاهن فاضطرب اخي مالك عند لقاء داود وقال له لماذا انت وحدك وليس معك احد؟ فقال داود لاخي مالك الكاهن ان الملك امرني بشيء وقال لي لا يعلم احد شيئا من الامر الذي ارسلتك فيه وامرتك به. اذا كان الاصحاح اللي فات وقف عند مدرسة الالم اللي ابتدى فيها داود وصلت لقمة مراحلها انه يخش في المرحلة الصعبة جدا من حياته بعد ما كان متمتع بوجوده في القصر الملكي بعد ما كان متمتع بمحبة يوناثان وبعد ما كان ناجح في قيادته وفي خروجه وفي دخوله تبتدي الظروف كلها تتغير والراحة اللي كان فيها داود والمجد والمديح اللي كان بيماله من النساء والنجاح اللي كان بيحققه يبتدي يتغير كل الظروف دي. والحقيقة ان لو بقى داود في القصر كان هيخسر نفسه هيخسر حياته وهيخسر كل الانداد اللي ربنا ما ادهاله بعد كده. هو صحيح كان بقى طعم المجد او جزء من المجد لكن في اكتر من كده ربنا كان ادهوله. لكن عشان يوصل لهذا المجد الاعظم كان لابد انه يتحمل فترة من حياته ومر فيها بألم وبضيقة وبصعوبات وبانواع كتير جدا من الاحساس بالظلم والاحباطات المتوالية. لكن كانت الفترة دي لازمة جدا جدا لداود مش بس عشان يتعلم الصبر لكن بالاكتر الفترة دي هتورينا ان داود ما كانش 100% قدام ربنا. كان فيه غلط كتير جواه مش باين. كان فيه حاجات كتيرة لازم تتصلح. هتشوفوا ازاي غلطات داود دي ابتدت تظهر وتوضح لما ابتدى يتعرض للالم. ويمكن لما تبقى الامور مستقرة الواحد ما بيبانش على حقيقته لكن تبتدي تبان ضعفات الانسان لما يضغط عليه شوية. فربنا كان قاصد انه زي ما بيقول يقلب العش اللي كان فيه داود ده ويغير الظروف دي كلها عشان يبتدي ينقي داود ينضفه كل الغلط اللي جواه يبتدي يظهر ويبان ويطفو على السطح. اما بيكون في مثلا سائل في كوبايه كده ثابتة ومستقرة بقالها فترة كبيرة تبان انها رايقة لكن لو هزتها تطلع كل العقارة اللي تحت تطلع فين فوق تبتدي تبان. فربنا كان قصده في الفترة دهية انه يهز الكوبايه بتاع داود عشان كل الغلط اللي جواه يطلع وداود يعرفه كويس ويصلح نفسه. احنا بنبص لداود بس بغلطته من جهة انه زنى وقتل لكن لا كان في حاجات من الخطورة في داود يمكن احنا بنعديها وقمنا بنقول انها حاجات سهلة وبسيطة يعني ما يدقش عليها لكن هي في نظر الله خطيرة جدا جدا. واول حاجة بانت في داود في الجزء اللي احنا قريناه ده طلع هربان من قصاد شاول اول بلد راحها اسمها بلد نوب ونوب دي كانت مدينة للكهنة كان ساكن فيها الكهنة وكان يتزعم الكهنة او اللي ظاهر فيهم في هذا الوقت واحد اسمه اخي مالك واخي مالك ده من نسل إخابود من نسل عالي الكاهن. فهو وصل المدينة دي اول ما وصل رئيس الكهنة او اخي مالك ده الكاهن الكبير حس كده يعني ليه انت جاي لوحدك؟ نجد بعيد عن شاول، الاخبار ما بتوصلش كويس او يعني بوضوح. قالوا لا ما تخافش، ما فيش حاجة، الملك بعتني في موضوع في امر معين، والامر ده سري محدش يعرفه، عشان كده انا جاي لوحدي، لكن الفريق اللي معايا او الغلمان اللي معايا راكنين بعيد شوية. اول حاجة عملها ده ايه؟ كذب. وكمان الكذب ده من ضمن الحاجات السهلة اللي بتبقى في حياتنا، اللي بنسلك بيها امورنا يعني، وما بناخدش بالنا من خطورة الموضوع ده، وده حاجة ماشية كل واحد بيسلك اموره بيها. واما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني، والان فماذا يوجد تحت يدك؟ اعطي خمس خبزات في يدي او الموجود. هو كان عايز اكل عشان يقدر يهرب مسافة اطول، فاجاب الكاهن داود وقال لا يوجد خبز محلل تحت يدي، محلل يعني حل اكله الخبز العادي، ولكن يوجد خبز مقدس كان لسه رفعه من قدام او من على مائدة خبز الوجوه علشان يحط الخبز الجديد. وانت عارفين ان مائدة خبز الوجوه كان بتحط عليها 12 رغيف كل اسبوع بيتغيروا، يفضل ال 12 رغيف دول طول الاسبوع، ويجي يوم الجمعة بالليل قبل السبت الجديد يغير الكاهن ال 12 رغيف دول ب 12 رغيف تاني. نعم؟ بيفضل ال 12 القديم دول بياكلهم الكهنة، لا يحل اكله الا للكهنة، الكاهن ياكلهم. الخيمة ما كانتش كاملة، لكن كانت المنارة موجودة، وكان موجود مائدة خبز الوجود، وكان موجود تابوت العهد، كانت الادوات بتاعت المنارة موجودة، لكن ككيان بالتفصيل اللي عمله موسى ما كانش ليها وجود. طبعا الذبائح دي مستمرة على طول. خلود لا يوجد خبز محلل تحت يدي، ولكن يوجد خبز مقدس. اذ كان الغلمان قد حفظوا انفسهم لا سيما من النساء، فاجاب داود الكاهن وقال له ان النساء قد منعت عنا منذ امس وما قبله عند خروجي، وانتعت الغلمان مقدسة وهو على نوع محلل، واليوم ايضا يتقدس بالآنية. فأعطاه الكاهن المقدس، لأنه لم يكن هناك خبز إلا خمير الوجوه، إلا خبز الوجوه المرفوع من أمام الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم أخذه. فاداله الخبز ده، والسيد المسيح نفسه استشهد بالموقف ده لما الفارسيين قالوا له ازاي تلاميذك بيفركوا السنابل في يوم السبت وهم كانوا جعانين. فقال لهم انتوا ما سمعتوش عن اللي عمله داود لما كان جاع ومحتاج الى خبز، اكل الخبز اللي كان لا يحل ان ياكله الا الكهنة، ان ربنا عايز رحمة لا ذبيحة. لكن حصل موقف كده ان هو بيعمل العملية دي، كان في واحد رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا امام الرب، يظهر ان كان ليه طلبة معينة وبيتذلل امام الله، اسمه دواغ الادومي. ودواغ الادومي ده هو اللي كان حامل سلاح شاول في وقت من الاوقات، واللي كان معاه يقال ان هو اللي كان معاه لما كانت الاتن بيعة، وكان عبد ليه، هو اللي كان بيدور على الاتن مع شاول. رئيس رعاة شاول، كان عينه شاول رئيس الرعاة. وقال داود لأخي مالك أفما يوجد هنا تحت يدك رمح أو سيف، لإني لم أأخذ بيدي سيف ولا سلاحي لأن أمر الملك كان متعجلا. تاني غلطة داود، بيدور على إيه؟ على السيف. ده اللي راح يحارب جلياط من غير سيف ولا رمح، دلوقتي عشان يحافظ على حياته محتاج للسيف وللرمح. ابتدى يسيب اتكاله شوية من على ربنا ويعتمد على قوته، عايز سلاح. وبيكمل الكذب بتاعه لان امر الملك كان معجلا. فقال الكاهن ان سيف جلياط الفلسطيني الذي قتلته في وادي البطن فهو ملفوف في ثوب خلف الإفود، فان شئت ان تأخذه فخذه لانه ليس اخر سواه هنا. فقال داود لا يوجد مثله اعطني اياه. لان بالرغم ان كان المفروض نظرة واحدة للسيف ده، كانت تفكر داود بايه؟ بربنا اللي نصروا على جلياط القلعة المتحركة من غير سيف. لكن هي دي المراحل اللي بيمر بيها الانسان في اوقات كتيرة من ضعف الايمان، ولما ساعات بيلاقي الموضوع طويل شوية يعني بيبتدي يتعف ويقلق. ويمكن ان في الوقت ده العواصف اللي كانت بتزعج داود والامواج اللي كانت بتقلب عليه وافكار الشك اكتر من المواعيد اللي كان بيستلمها من الله علشان تطمنه. تلاحظوا ان داود من اللحظة دي ما بقاش فاضي، كل تفكيره هروب جاري كيف يدبر امر، خلاص ملوش الاعداد اللي بيقول فيها مزامير واللي بيقول فيها يخش فيها في علاقة مع الله. فاخذ السيف وكأن اطمئنان وثقته هتكون في هذا السيف اللي هيقدر يستعمله. لكن كان مفروض ان السيف ده يفكره بعمل الله معاه، ان الله هو اللي انقذه والله هو اللي رعاه والله هو اللي نصره. ومن غير ما يسأل ربنا ولا يطلب توجيه من الله او ارشاد او يقول لربنا اعمل ايه او اروح فين، وقام داود وهرب في تلك الليلة من امام شاول وجاء الى اخيش ملك جت. قال لك امن حتة ما يجبنيش منها شاول ان انا اروح للاعداء، اروح للفلسطينيين، مش هيقدر يوصل لشاول. فوقات كتيرة جدا عشان الانسان يحاول يريح نفسه يقول لك امن حتة، مش عايز وجع دماغ، اقعد في ايدين مين؟ الشيطان. هتمشي الامور مستقيمة جدا ومفيش حرب ومفيش الم ومفيش خطورة. ما استشرش ربنا، في نفس الوقت الرؤية قدامه بقت مشوشة، في تشويش في الرادار بتاعه. في الاول كان بيقول جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. دلوقتي الرؤية ما بقتش واضحة، في شوشرة في الجهاز بتاعه، عشان كده بقى متخبط في قراراته مش عارف يعمل ايه. وعلى حسب ذكاء البشري قال لك اأمن حتى ان انا اروح لملك جت ده. قال لك يعني عملية جلياط دي فات عليها كام سنة، ممكن تكون اتنست. فقال عبيد اخيش له اليس هذا داود ملك الارض؟ ده مين اللي جه عندك ده؟ مش داود ده اللي غنوله واللي هو حيملك واللي له مواعيد؟ شوفوا حتى صيته كان وصل للفلسطينيين. اليس هذا كنا يغنينا في الرقص قائلات ضرب شاول الوفه وداود ربواته؟ فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا. لها ان هم عرفوه وسمع الكلام ده بيقولوه ألبس ده هي فرصتهم بالانتقام منه، هيخلصوا القديم. مش هو ده داود اللي كان بيخرج ويدخل قدام الشعب وكان بيضرب في الفلسطينيين وكان بيعمل فيهم عمايل؟ قال لك وقعت في ايديهم. فابتدى يخاف جدا جدا جدا. الله، طب فين الرب نوري وخلاصي ممن اخاف؟ وفين الهي صخرتي وملجئي؟ وفين الله مرنا ملجأ في الضيقات؟ فين الكلام ده كله؟ اصل الرؤية تشوشت، ما بقاش شايف ربنا. فوقات كتيرة جدا الانسان رؤية ربنا ما بتبقاش واضحة بسبب اهماله وتقصيراته وبسبب ضعف ايمانه وبسبب كذبه ورجوعه للمحاولات البشرية واعتماده على ذكائه. لان رؤية ربنا مش واضحة على طول تساوي خوف، يبتدي يتنقل من خوف الى خوف. وخاف جدا من اخيش من الجد. برضك مازال معتمد على نفسه وعلى ذكائه. فغير عقله في اعينهم وتظاهر بالجنون بين ايديهم واخذ يخربش على مصاريع الباب. يعني عامل نفسه مجنون يعمل كده ويريل على نفسه وريالته تنزل على اللحية بتاعته ويسير ريقه على لحيته. فقال اخيش لعبيده: هو ذا ترون الرجل مجنونا؟ فلماذا تأتون به الي؟ فلعلي محتاج الى مجانين مكفايا عندي. حتى اتيتم بهذا ليتجنن علي؟ اهذا يدخل بيتي؟ يعني هو انا ناقص ارموه بره. فهو بردك في خلاصه حتى من الموقف ده اعتمد على عقله وذكائه ونجح. في مرات كتيرة بنعتمد على ذكائنا وبننجح، بس خد بالك ان ذكائك ده مش هيقدر ينجحك على طول. دي من رحمة ربنا كده ان يسمح لك بالايه؟ بالنجاح. لكن هيجي في موقف في الاخر هيتزنق فيه لا ذكاء ولا غيره هيقدر يخلصه. طبعا اذا ما كانش الذكاء ده يتحط في ايدين ربنا ذكاءك ده يدمرك. اذا ما كانش الذكاء ده في ايدين الله، ربنا مديله الذكاء ده بس عشان يستغله صح، مش يستغله غلط بالكذب وبضعف الايمان وبالخوف على الذات والاشفاق على الذات. وهنا يبتدي الكتاب المقدس يعني يورينا ايه اللي انت وصلت له ده يا داود. الوضع اللي انت فيه لا يليق بمسيح الله، انه يبقى مجنون ويلته على دقنه ويخربش على مصاريع الباب. انت اهنت مسيح الله. الله ما كانش عايز يوصلك للدرجة دي، بس انت اللي وصلت نفسك لهذه الدرجة لانك اعتمدت على ذاتك. لكن من رحمة ربنا بيدي فرصة عدي. لكن كل ده بيهزل الكوباية علشان يوري نفسه على حقيقتها. فذهب داود من هناك ونجا الى مغارة عدلان. رجع تاني لارض اسرائيل. رأى مغارة كبيرة فقعد فيها. فلما سمع اخوته جميع بيت ابيه نزلوا اليه هناك. واجتمع اليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس. اول مجموعة التفوا حواليه اهل بيته، لانه عارفين ان على طول هم اول ناس مستهدفين من اضطهاد شاول. ما قدرش على داود هيقدر على اهل فاروخ وحوله على طول. داود كان اشتهر جدا بين رجال اسرائيل، فعرف ان هو سكن في مغارة عدلان. راح جايله من كل مكان. كملوا مين؟ كل متضايق وكل من كان عليه دين ومش قادر يوفي الدين وكل رجل مر النفس. وده كان رمز جميل جدا لشخص المسيح اللي قال: تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. كل متضايق وكل من عليه دين مش قادر يوفيه وكل مر النفس وجد تعزيته عند داود. اتجمع حوالين داود. عشان كده ده يفسر لنا ليه ربنا سمح بان الظلم يقع على داود. شفنا في المزمور السابع يقول لنا: ما عملتش حاجه غلط، لا وجد في يدي اسم ولا اي شيء. حقيقه ان ربنا حب ان الظلم يقع على داود وبشده عشان حاجتين. اول حاجة ان داود لما يتظلم يحس بمرارة الظلم. فلما يبقى ملك يحذر جدا انه يظلم حد، لان ده مرارة الايه؟ الظلم. وده فعلا اللي عمله داود، انه لما جه يملك ما ظلمش حد اطلاقا. وحتى في الامور اللي ما كانش بيقدر يعرف يمشيها قوي او واضحة جدا كان يمسك العصاية من النص، لما ما كانش يعرف مين الغلطان من مين اللي صح ما كانش يحب يظلم حد. ليه؟ لان هو ده مرارة الظلم. في نفس الوقت لما يدوق مرارة الظلم يبقى قادر انه يعزي المظلومين. ده بالضبط زي سيد المسيح، لانه فيما هو تألم مجردا يقدر ان يعين المجردين. مين اللي يقدر يعزي كل متضايق وكل من عليه دين وكل مر النفس الا واحد بيعيش نفس ظروفهم واتعبهم ويحس بنفس احاسيسهم؟ يمكن لما بيبقى في واحد تعبان وعيان واحد يروح يزوره يعني يقول له ما انت ما عندكش حاجة، والراجل عمال يتلوى يقول له اسكت اصل انت ما تعرفش اللي فيا، اصل انت ما جربتش مش حاسس باللي فيا. لكن اللي داق الدور ده قبل كده واللي اتألم بنفس الألم قبل كده يقدر يقدر آلام المتألمين كويس. فاجتمع إليه كل مر نفس وكل متضايق، يعني بتعبير أبسط اتلم عليه عصابة، لكن عصابة من نوع نظيف. دول كانوا متشردين ودول كانوا قطاع طوق، واحد متضايق بيطيح في الناس، واحد عليه دين ومش قادر يوفي بيطيح في الناس، واحد مر النفس بيطيح في الناس. لكن اتجمعوا حوالين داود وابتدى داود يغير في طبيعتهم. التقدي اللي كانت مدمرة والتقدي اللي كانت صعبة وتقدي كانت مقاومة ابتدى داود ان هو يوظفها لعمل جديد والخدمة جديد. ابتدى يروضها لكي ما تكون قوة يستعين بها بعد كده في انشاء المملكة الجديدة. فكان داود رمز حلو قوي انه يؤدب ويهذب ويغير التقدي، بدل ما هي مدمرة يوظفها لعمل كويس. وده اللي بيعمله المسيح فينا، الطاقات اللي جوانا والمرارة والشهوات والرغبات بدل ما هي بتدمرنا لما بنحطها في ايدين المسيح بتهذب وبتؤدب وبيبقى ليها عمل ايجابي وبتتحول الى طاقات ايجابية. قبل فترة في مغارة عجلان وقال فيها المزمور الجميل نص كده، حواليه لقى 400 واحد قاعدين حواليه في المغارة. وخدوا بالكم ان 400 دول هو مسؤول عن اكلهم وشربهم وتنظيمهم. ده 400 دول مش وحدين، ده منهم كمان جايب العائلات بتاعته، عدد كبير جدا. طب هاكلهم منين؟ هيشربهم منين؟ هيروضهم ازاي؟ هيغير فيهم ازاي؟ هيغير فيهم ازاي؟ فابتدى يعلمهم ويرنم لهم المزمور 34 ده، نطلع له انه مزمور لطيف قوي. مزمور 34 يقول لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك فطرده. ابي مالك ده لقب الملك بتاع الفلسطينيين زي فرعون كده، لكن ده مش اسم. عندما غير عقله قدام ابي مالك فطرده فانطلق وراح لمغارة عدلان. شوفوا المزمور ده يورينا ازاي بقى انه ابتدى لما يهدى ويتفرغ شوية وتستقر اموره ابتدت علاقته بربنا ورؤيته ربنا توضح تاني والشوشرة دي تروح. أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. اتعلم ان يشكر ربنا في كل حين في كل الظروف، تسبيحته تبقى حتى في الموقف الصعب اللي هم فيه. بالرب تفتخر نفسي يسمع الادعاء فيفرحون وابتدى يعلم الربانية اللي معاه عظيم الرب معي والمعلي اسمه معن. وازاي هيخضع الطاقات اللي معاه انه يقدمها ويهذبها وينقيها الا اذا علمهم ربنا. طلبت الى الرب فاستجاب لي من كل مخاوفي انقذني. نظروا اليه واستنيروا او نظروا اليه واستنيروا بيعلمهم كده ان كل اللي نظروا ليه وشهم نور اخذ استناره ما اتكسفوش وعيونهم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب سمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. بيكلمهم ذوقوا طعم ربنا وحلاوة ربنا. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسين لان ليس عوزا لمتقيه. طب يقول لهم اتقوا ربنا. الاشبال احتاجت وجاعت اما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. ده معاه 400 هياكلهم منين؟ قال لهم ان الاشبال احتاجت وجاعت لكن اللي يطلب ربنا مش هيحتاج. فلما ايها البنون استمعوا لي فاعلمكم مخافة الرب. من هو الانسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الايام ليرى خيرا؟ طب يعلمهم بقى فين لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واسمع الخير. اطلب السلامة واسعى ورائها. عين الرب نحو الصديقين واذناه الى صراخهم. وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الارض ذكرهم. ابتدى يعلمهم اولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم انقذهم. قريب هو الرب من منكسر القلوب يخلص من سحق الروح. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه وواحد منها لا ينكسر. الشر ينيت الشرير ومبغض الصديق وعقلين. الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. ابتدى يهذب في الربانية دول. ابتدت علاقته هو بربنا ترجع مرة تانية. وابتدى يكلمهم عن الله وان احنا لازم نلتصق بيه وهو يعتني بنا. وما تقلقوش على موضوع الاكل. الاشبال احتاجت وجاعت لكن طالبوا الرب لا يعدمون خيرا. وكان معه نحو 400 رجل. وذهب داود من هناك الى مصفات مؤاب. وقال لملك مؤاب ليخرج ابي وامي اليكم حتى اعلم ماذا يصنع لي الله. ما هو ملك مؤاب ده جدته كانت مؤابية. فراح مودي ابوه وامه عند مؤاب. ملك مؤاب يتكفل بيهم ويرعاهم. التعبير اللطيف اللي قاله لملك مؤاب خليهم عندك لحد ما اعرف ربنا هيعمل لي ايه. ماذا يصنع بي الله. رجع تاني يحس ان قضيته وموضوعه في ايدين ربنا. متكل على ربنا وحينتظر اللي ربنا يقوله. فودعهما عند ملك مؤاب فاقام عنده كل ايام اقامة داود في الحصن. فقال جاد النبي لداود لا تقم في الحصن. اذهب وادخل ارض يهوذا. ربنا بعث لداود جاد النبي وقال له قل لداود ما تقعدش في الحصن بتاع عدلان ده. اتحرك وانزل لارض يهوذا اللي هي ارض الست بتاعك.